بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر الكرام، هذه وقفة مع أثر مروي عن الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في شعب الإيمان. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذا الأثر، قال: هو من جواهر الكلام وأتمه وأنفعه. قال علي رضي الله عنه: لا يرجو أحد إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه. هذه كلمة عظيمة جدا، لا يرجو أحد إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه. الكلام في هذا الأثر عن أمرين: عن الرجاء وعن الخوف. والرجاء كما لا يخفى للخير، والخوف من الشر، فهما بابان، كل حريص على نفسه لا يرجو لها إلا خيرا، وأيضا يخاف على نفسه من الشر، ويرجو أن يصرف عنه الشر. فيقول علي رضي الله عنه: لا يرجو أحد إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه. باب الرجاء الذي هو طلب الخير للنفس، خير الدنيا والآخرة، ينبغي أن تعلق القلوب في ذلك كله بالله سبحانه وتعالى، فلا يرجو إلا الله في نيل مبتغياته وحاجاته ومطالبه الدينية والدنيوية، لأن الخير كله بيد الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. يقول الله سبحانه وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ويقول الله تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فالأمر كله بيد الله، ولهذا ينبغي على العبد أن يعلق رجاءه كله بالله، فلا يرجو إلا الله في أي مصلحة. ومن علق رجاءه بمخلوق وكل إلى ذلك المخلوق. وأما في باب الخوف، الخوف من الشر، المصائب، الجوائح، الأمراض إلى غير ذلك، في هذا الباب لا يخاف العبد إلا ذنبه، لأن المصائب سببها الذنوب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لا تخاف إلا ذنبك، لأن المصائب من آثار الذنوب. فإذا كنت تخاف على نفسك من الشرور والآفات، فالتفت في هذا الخوف إلى الخوف من آثار ذنوبك، فيورثك هذا المقام مقام الاستغفار والتوبة إلى الله، ورؤية التقصير والتفريط، إذا كان العبد خائفا على نفسه من ذنوبه، يشعر بما عنده من تقصير، فيرجو ربه أن يغفر له ذنبه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى من الذنوب التي لها العواقب الوخيمة والأضرار الأليمة في الدنيا والآخرة. وتأمل في هذين الأمرين، لا يرجو إلا ربه ولا يخاف إلا ذنبه، آية كريمة جمعت المعنيين، ويقول الله سبحانه وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وليس المراد بالحسنة والسيئة في هذه الآية الكريمة الطاعة والمعصية، وإنما المراد بالحسنة أي النعمة، والمراد بالسيئة أي المصيبة. ما أصابك من حسنة أي نعمة، من صحة أو عافية أو مال أو ولد، فمن الله، أي فضلا ومنة من الله سبحانه وتعالى عليك. وما أصابك من سيئة، وما أصابك من سيئة أي مصيبة، فمن نفسك، أي بسبب ذنوبك. فيتحصل من قوله: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، هذا المعنى العظيم الذي ذكره علي رضي الله عنه. ما أصابك من حسنة فمن الله، لا ترجو إلا الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، لا تخاف إلا ذنبك، لأن السيئة من نفسك أي بسبب ذنبك، أي سبب ذنوبك ومعاصيك. فهذا أثر عظيم جدا، جدير بكل واحد منا أن يتأمله وأن يحسن العمل به وأن يحسن تحقيقه. لا يرجو إلا الله في كل حاجاته ومبتغياته ومطالبه الدينية والدنيوية، لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. وفي الدعاء الماثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. فلا يرجو إلا ربه سبحانه وتعالى. أما في باب الخوف من الشرور والمصائب، فانظر دائما في هذا الباب إلى ذنوبك، فإن هي التي تجر عليك المصائب. انظر إلى ذنوبك، حتى في تسلط الناس عليك بالأذى أو بالظلم أو بغير ذلك، انظر إلى ذنبك. أكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله والإنابة إليه سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذا الأثر أثر عظيم جدا في هذا الباب، جدير بكل واحد منا أن يتأمله جيدا. فلا يرجو إلا الله، ولا يخاف في باب المصائب ونحو ذلك إلا من ذنوبه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا النية والذرية، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.